لأن قوله إلي المصير يعني وسأحاسبه أيها الإنسان. فصورة هذه الجملة ما قبلها أنها تفيد التهديد والتحذير لمن يخالف. ثم قال الله تعالى وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهدك على متجدد في اليوم الضمير في قول جاهدك ضمير فاعل يعود نعم على الوالدين. وما جاهدك يقول ما لك ما معناها لكن معناها بذل الجهد معك على أي شيء؟ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني على أن تجعل معي شريكا لا علم لك به. وقول ما ليس لك به علم هو قيد لبيان الواقع وليس قيدا احترازيا، لأنه لا يمكن أن يوجد علم لأن لله تعالى شريك. وهذا كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن نحسبه عند ربه. فإن قال قائل ما فائدة هذا القيد وقد علم أنه لن يوجد، كل الفائدة فيه تحقيق هذا الأمر حتى لا يحاول أحد أن يبحث ويطلب علما أو برهانا، لأن الله تعالى له شيء. فكأنه يقول هذا هو حقيقة الواقع، وما كان حقيقة الواقع لا يمكن أن نتخلف. فهذا هو فائدة قوله ما ليس لك به علم. وقوله ما ليس، ما هذه؟ يحتمل أن تكون اسما موصولا أي الذي ليس لك به علم، ويحتمل أن تكون نكرة موصولا أي أن تشرك به شريكا ليس لك به علم. وقوله فلا تطيعهما جواب الشر، وهو إن جاهداك فلا تطيعهما. فكان قوله فلا تطيعهما ولم نقل فلا تبرهما، ما قال فلا تبرهما ولم نقل أيضا فاعصهما، لأن كلمة لا تطيعهما أهون في النفس من كلمة فاعصهما. ولهذا كان قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك أهون من قوله يا أبت إنك جاهل بما عندي. فقد جاءني من العلم ما لم يأتك، لأن نفي الكمال أهون من إثبات النقص، نفي الكمال أهون من إثبات النقص. المذوق ويذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت، فقال ادعوني مهدرا يعبر هذه الرؤيا. فجاءوا برجل يعبره فقطع عليه الرؤيا، فقال يموت أهل، ثم قال يموت أهل فزع الملك فزر وهرب وقال اجلدوه، فجلدوه وانصرف قال عطونا غيره. فجاءوا برجل آخر فقطع عليه الرؤيا فقال الملك يكون أطول أهله ذمرا، نعم فأكرمه وأصاره الناس. ومعنى ذلك معناه متقارب، إذا كان أطول عمر معناه بمثل دبره. الحاصل أن التعبير له أثر على النفس، كلمة لا تطيعهما أهون من كلمة غاصلهم. ثم قوله لا تطيعهما ما قال لا تبرهما أو لا تقوم بحقهما، حقهما واجب ولو أمرك بالشرك. إذا كان الوالدان لهما حق واجب ولو أمرك بالشرك فكيف إذا أمرك بما دون الشرك؟ ولهذا حق الوالدين لا تبلغ منهج. فلا تطيعهما، لماذا لا تطيعهما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن حق الله أوجب من حق الوالدين، هو الذي أوجب لهما الحق، فكيف نضيع حقه من أجل حقه؟ قال المؤلف رحمه الله وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، يقول موافقة للواقع. هذا تفسير لقوله ما ليس لك به علم، أن هذا هو الأمر الواقع أنه ليس لك بذلك علم. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا

التأويل ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل. نفس الشيطانية. نعم ما يجوز ولا بالتأويل. بل يفسر ويقول أنا ما ضربت في شيء. أنا ما ضربت. أي شيء أنت في من أمور الدنيا فأنا مستأذن له. أنا ما ضربت. فإن شئت فمثل ما قلت إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكل. وقد يكون التأويل هذا لأنه على الكفر. نعم في مثال في مثال يحدد لك نعم انه لا يجوز ان يساعد ان يقول ولا متأولا ولا متأولا. نعم لو خاف على نفسه هو وهذا فرق بين ان يخاف على نفسه غيره او نفسه لو خاف على نفسه هو ان يقتل فله ان يقول ذلك متأولا فقوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان على انه اي المثل الاخير ما يجوز فيما إذا كان فيه نصرة للإسلام فإنه إذا كان في ثبوته نصرة للإسلام وفي موافقته ظاهرا سلام للإسلام حرم عليه ذلك لأنه حينئذ يدخل في باب الجهاد مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله دعي إلى القول بخلق القرآن ودعي غيره أيضا إلى القول بخلق القرآن فمن العلماء من تأول وأجاب ظاهرا بما يدعى إليه ومنهم من أصر فقتل ومنهم من أصر فحماه الله من القتل كالإمام أحمد الإمام أحمد ما أجابه ولا بالتأويل لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد فلو قال إن القرآن مخلوق ولا بالتأويل ماذا يقول العامة؟ يقول المخلوق وتنطل هذه البدعة على عموم المسلمين قرأ رحمه الله أنه لا يجوز أن يتأول في هذا الحال بما في ذلك من قرآن الحق وإثبات الباطل. نعم نشوف فقال مر عليه رجال التفيد ثلاثة إلى هذا مر عليه في كتاب التفيد قلنا أن الحديث ضعيف وأنه على تقدير صحته يكون هذا الرجل قد قرب مطمئنا بدينه في الكفر قد شرح بكل كفر خائف من القتل لمن قتل صاحب القتل أي من حال لكن هنا خاف من القتل هل إنه فعله دفاعا ولا فعله مطمئنا أنا كفر لخير الحديث اللي قتل الأخير اللي عين القتل اللي عين القتل في هذه الحال نقول هذا الرجل الأول اللي قرب لنسأل الأحمد عن الأول لأن الأول لما قرب يظهر أنه قرب مشرحا تدور الكفر وهذا ما ينفع لأنه لو أكره الإنسان ويجب أن يكون إكراهه أن ينوي بالفعل أو بالقول تفعل إكراه فليس من أن ذهب أما إذا قال إذا فعل شرحا أن يصبح عقب ما أكره وشرح أن مثلا شاد أو حازمة إن شرح صبره في هذا الشيء وش القرينة اللي تقول من الحديث العام ما شرح نعم ما هي القرينة ليش الحمل بموافقة الآية إحنا جوابنا على هذا أن نقال أن هذا الحديث أولا ضعيف ما يصبح والثاني على تقدير صحته يحمل على ما وافق الآية الكريم ما يمكن إذا ثبت عن رسول ما يمكن أن يكون مخالف للقرآن ما مانا قال الله سبيله ما مانا قال ما عندي شيء يقرب قال أقرب له ذلك تقرب ذلك على طول قرب ذلك أنا إنه إن شرح بكل سرعة نعم ما قال ما نقرب الباب أو أجبره قال المهم إنه شرح بكل سرعة لما أكره على هذا نعم لكن إذا صح الحديث عن رسول الله معناه أنه يتبعه على الاعتبار مثل ما قطعنا من الدماء المستدخل نعتبر به مثل الأستاذ أحد السابق لا لا ما هو على شأن هذا على شأن إن الأمة السابقة هي قصرت لأنها قصة ما هو معنى نبص اسمعوها ولا تعتبروها أنا هم هذا الاعتبار لكن الحديث كما قلنا لا تأتي في شرع التوحيد حديث ضعيف ولا لو شخص قال شو مثلا فعل ذكر عليه دفع الإكراه وإن جاهدت على نفسك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما ما معنى قوله جاهدت ثم